راوي الحديث كعب بن مالك صحابي جليل، كعب بن مالك ابن أبي كعب الأنصاري السلمي، وهو خزرجي رضي الله عنه، مشهور وكان شاعرا، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك وتوفي في خلافة علي رضي الله عنه، على خلاف في الحقيقة، خلاف في موته متى كان، طائفة تقول في خلافة معاوية وطائفة تقول في خلافة علي،